تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإنابة نحو أحلاك نقل حركة الهمزة إلى الحرف الثاني قبلها نحو قد أفلح التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مبدلة المد المتصل والمنفصل هما مدان مشفعان مد البدل جائز بين التصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك دينك وتعتنق دينهم فهم دعاة لدينهم المحرف الباطل فأخبرهم أن معك الهدى ومعهم الهوى فهدى الله الذي أرسلت به هو الدين الصحيح الحق الذي لا يماثله دين واحذر أن تتبع الهوى والزيغ الذي يدعون إليه بعدما جاءك العلم النافع المبارك من عند ربك فأنت على الحق وهم على الباطل ولو اتبعت دينهم وتركت دينك لن ينفعك ولي ولن يدفع عنك الضر ناصر من دون الله لأنه لا يجب النفع ويدفع الضر إلا الله وحده وإذا كان هذا تحذير للرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بأتباع وفي الآية تحريم موالاة اليهود والنصارى واتباع شيء من دينهم وحبهم وتشبه بهم وبقاء عدائهم للمسلم حتى يترك دينه ويدخل في دينهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين أنزلنا عليهم الكتاب فاتبعوه حق الاتباع واهتدوا بهداه وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه أولئك هم الصادقون في إيمان به وحمله لا من فرق بين كتب الله ورسله وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض فمن هذا فعله من التكذيب والعناد فهو الخارج عن طاعتنا المتمرد على شرعنا الناكث لعهدنا فجزاؤه الخسران والهلاك والعذاب دائم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام تذكروا نعمي عليكم علكم تراجعون أنفسكم وتشكرون ربكم لأن ذكر النعم يوجب حمد المنعم وتفكر في النعماء يقتضي الحياء من رب الأرض والسماء فالله المنعم وحده لا سواه وتذكروا يا أبناء يعقوب أنني فضلتكم على عالم زمانكم بالرسل والشريعة فهل جزاء هذا التفضيل وشكر هذا الاختيار التنكر والتكذيب واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وخافوا يوم القيامة بعمل الطاعات واجتناب المنكرات فذاك اليوم لا تنفع نفس نفسا ولا يؤخذ منها فداء تفتدي به من العذاب ولا يشفع لها شافع يجلب لها النفع ويدخلها الجنة إذا كفرت وليس لها ناصر يدفع عنها عذاب جهنم ومن تذكر القيامة وأهوالها خاف علام الغيوب وارتدع عن الذنوب وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين لقد امتحن الله إبراهيم الخليل بأوامر ونواه وفرائض وحدود فقام بها على التمام أحسن قيام وأداها أحسن أداء فاستحق الإمامة في الدين بالصبر واليقين فصار إماما للعالمين فأهل الكتاب كلهم يدعون النسبة إليه والانتماء إلى دينه فهو الإمام بحق وصدق سيرته تتلى ومناقبه تروى والثناء عليه جليل والمدح فيه جميل فهو أمة في الهدى والرشاد وهو أسوة للعباد وقدوة لأهل العلم والجهاد عندها سأل إبراهيم ربه أن يجعل من ذريته إماما ليبقى الأجر الجزيل والثناء الجميل فأخبره سبحانه أنه لن يعطي الإمامة إلا عالما عاملا أما ظالم وهو الغاوي في العلم والضال في العمل فلن ينال الإمامة في الدين وفي الآية أنه لا بد قبل التمكين من الابتلاء وأن الإمامة عمل بالشرع ظاهرا وباطنا وأن من فسد علمه وساء عمله لن ينال الإمامة أبدا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعلمنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وكما جعلنا إبراهيم إماما يقتدي به الناس جعلنا البيت الحرام قبلة يستقبلها الناس ويتوجهون إليها قاصدين المصالح الدينية والدنيوية وأمن الناس فيه فمن دخله كان آمنا حتى إن من الأمن تحريم الصيد فيه وقطع الشجر ثم أمر الله عباده أن يتخذوا من المقام الذي صلى فيه إبراهيم مصلى وهو الذي فعله صلى الله عليه وسلم لما صلى فيه بعد طوافه ركعتين وأمر الله إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الأوثان والأصنام والمعاصي والآثام وكل شرك ورجس وكل قدر نجس ليكون البيت مهيئا لطواف الطائفين واعتكاف العاكفين وعبادة الراكعين الساجدين ونسب البيت إليه سبحانه للتشريف وتعريف الناس به وبيان حرمته وعظيم مكانته ولزوم تطهيره قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقا له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير دعا إبراهيم ربه أن يؤمن البلد الحرام ويؤمن لأهله الغذاء لأنه لا عيش لخائف ولا راحة لجائع ولهذا أطعم الله أهله من جوع وآمنه من خوف وقيد إبراهيم الدعاء فاختص به المؤمنين لأن الله منعه من الإطلاق في الدعاء بالإمامة فأخرج الظالم، ولكن الله بين له في الرزق أنه على وجه الإطلاق للمؤمن والكافر، فللمؤمن عون على عبادة رب العالمين وللكافر متاع إلى حين. وأما الإمامة فهي منزلة ربانية لا تنال إلا لمن قام بالشريعة حق القيام. فإذا أعطى الله الكافر من الدنيا ومتعه كما يمتع البهيمة ألجأه الله إلى عذاب أليم في جهنم، ويا له من مقام بائس وعاقبة مخزية.